Oh. ناهيك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، وراوي هذا الحديث الصحابي الجليل معاذ بن جبل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال في حديث آخر صحيح أن معاذ رضي الله عنه يأتي يوم القيامة متقدما على العلماء برتوة، العلماء جميعا علماء المسلمين سيكونون واقفين في مكان، وسيدنا معاذ متقدما عليهم برتوة، والرتوة هي المسافة التي يقطعها السهم إذا رمي، فسيدنا معاذ يكون متقدما على العلماء لفضله عليهم ولأنه أعلمهم، لذلك العلماء يقولون بأن إمام العلماء معاذ بن جبل لأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. إذا سألته عن أي سؤال حلالا أم حراما سيجيبك. ليس هذا هو العجيب في سيدنا معاذ، لكن العجيب أن سيدنا معاذ رضي الله عنه مات وعمره 34 عاما، يعني في ريعان الشباب. إذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله عنه تقول أنه مات وعمره 70 عاما أو 80. في خلال هذا العمر الطويل حصل كل هذا العلم، لكن تتعجب إذا علمت أنه مات وعمره 34 وهو إمام العلماء. والأعجب من ذلك أنه أسلم وعمره 17 عاما، يعني لم يولد مسلما ولم يحفظ القرآن من صغره، لكنه أسلم وعمره 17 عاما ومات وعمره 34، يعني عاش مسلما 17 عاما فقط. في خلال هذه الأعوام القليلة صار إمام العلماء، إمام العلماء هو فعلا جبل، معاذ بن جبل. فسيدنا معاذ يقول أنه كان في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، بيد معاذ، وهذا يدل على أن إخراج ما بالداخل مطلوب. إذا كنت تحب ولدك أخبره وبين له ذلك في تصرفاتك وحركاتك وكلامك، إذا كنت تحب زوجتك أخبرها وأعلمها بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ بن جبل فأمسك بيده وقال له: يا معاذ والله إني لأحبك. أعلمه ما بداخله أنه يحبه، وهذا هادي نبوي. ثم قال له وصية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل، وهي وصية لنا جميعا نحن أمة محمد. قال له: فلا تدعن دور كل صلاة، أي بعد كل صلاة. لماذا خص بعد كل صلاة؟ لأن بعد كل صلاة لك دعوة مستجابة. وليس بعد كل صلاة فقط، ولكن بعد كل عمل صالح لك دعوة مستجابة. فللصائم عند فطره دعوة لا ترد، لأنه قدم عملا صالحا ألا وهو الصوم، فعند الفطر له دعوة مستجابة. والتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح مطلوب، فكما تعلمون في قصة أصحاب الغار الذين أغلقت عليهم أو أغلق عليهم باب الغار، بماذا توسلوا إلى الله عز وجل؟ بالعمل الصالح. فأنت بعد كل عمل صالح لك دعوة مستجابة، وخاصة بعد كل صلاة، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولاحظ أن بداية الدعاء يقول: اللهم أعني، لأنك لن تستطيع أن تفعل أي شيء إلا إذا أعانك الله، فهو المعين سبحانه وبحمده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاذ: قل اللهم اجعلني من الشاكرين الذاكرين، ولكنه ينبهه إلى أنه لن يستطيع أن يفعل هذه الأشياء إلا إذا أعانه الله. لذلك أهل الجنة يعلمون ذلك. لما أدخلهم الله عز وجل الجنة ماذا قالوا؟ كما في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. علموا حقيقة ذلك، أنهم ما كانوا يدخلون الجنة إلا أن الله عز وجل هداهم وأعانهم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عبادة الذكر والشكر هما من أجل العبادات وأعظمها، لذلك الله عز وجل جمعهما في آية واحدة، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عبادة الذكر والشكر، لو كان هناك عبادتان أعظم منهما لوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، ولوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم أمته. الله وأفضل من الجهاد في سبيل الله، بل إن جميع العبادات شرعت من أجل إقامة ذكر الله تعالى. فمثلا الصلاة، الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري أي من أجل أن تذكرني. ونحن في الصلاة نقرأ القرآن وهذا أفضل الذكر، ونقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ونحمد الله، كل هذا ذكر لله. وأقم الصلاة لذكري. الحج، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منه. الحج شرع من أجل إقامة ذكر الله، فالله عز وجل قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ونحن في الحج نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل هذا ذكر لله. حتى أن المؤمنين إذا أرادوا أن ينتصروا في أرض المعركة فعليهم أن يكثروا من ذكر الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا أردتم أن تنتصروا فاذكروا الله كثيرا. وأنت أيها الحبيب إذا أردت أن تنتصر وأن تنجح في جميع أمورك فعليك أن تكثر من ذكر الله، لأنه لاحظ أن الله عز وجل عندما أمرنا بذكره لم يأمرنا بالذكر فقط، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، أكثر من ذكر الله. فالله عز وجل قال عن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يذكرون الله عز وجل في جميع أحوالهم حتى وهم على جنوبهم أي نائمون. وبالرغم من أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات، إلا أنه من أيسر العبادات وأسهلها على العبد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهك إلى أنهما كلمتان يعني من السهل أن تقولهما، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم تستغرق من الوقت والجهد في أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ كم ستأخذ منك من الوقت والجهد؟ لا شيء. فهي عبادة عظيمة إلا أنها سهلة ويسيرة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كم تستغرق من الوقت والجهد في أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ لن تستغرق من الوقت 3 دقائق، وستغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وإن كانت بالملايين عبادة من أيسر العبادات وأسهلها، وهي أيضا من أعظم العبادات وأجلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، أفضل ما يقال في الشكر أنه من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من صفاته ومن أسمائه أنه شكور، فقد قال سبحانه في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالله سبحانه وتعالى يشكر عباده على طاعتهم له. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، الذين يعملون هذه الطاعات، الله عز وجل قال ليوفيهم أجورهم، وليس هذا فقط، ويزيدهم من فضله. لماذا؟ إنه غفور شكور سبحانه وبحمده. لذلك أهل الجنة بعدما أدخلهم الله عز وجل الجنة قالوا كما في سورة فاطر أيضا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، غفور قد غفر لنا الزلات والسيئات، شكور قد تقبل منا الحسنات وضاعفها لنا. فالله عز وجل يشكرك على طاعتك له فيعطيك أجرك ويزيدك من فضله سبحانه وبحمده. فلك الحمد يا رب إذ أنت الشكور على الذي تجود به، والشكر أولى به العبد، فشكرك للخير الذي أنت صانع، وجل ما يصنع الفرد الصمد. إذا نظرت إلى جميع الأنبياء سترى هذه الصفة كانت صفة ملازمة لهم، صفة الشكر. فالله عز وجل مدح نبيه نوح فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن سيدنا سليمان أنه كان من دعائه يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سيدنا موسى الله عز وجل أمره فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والله سبحانه أمر نبينا محمد فقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق ويخرج منها الدم، فتقول له عائشة رضي الله عنها: أتفعل هذا وقد غفر الله لك؟ الموت. فهذه الصفة لابد أن تكون ملازمة لنا. ليس أن نشكر الله فقط، لأن هذه الصفة إذا كانت من طباعك ومن شخصيتك ستشكر كل من له فضل عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم تكن هذه صفته مع جميع الخلق لن تكون هذه الصفة معه في معاملته مع الله. لكن الذي تكون هذه الصفة ملازمة له ستراه تلقائيا يشكر الناس، بل يشكر أعزهم الله الحيوانات التي تساعده وتحمله إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. ستراه يشكر كل من يساعده، ومن كانت هذه صفته ستكون صفته مع الله أيضا. ستراه تلقائيا يشكر الله عز وجل عند كل نعمة. والشكر أحبتي في الله يكون بثلاثة أشياء. إذا أردت أن تشكر الله سبحانه وتعالى لابد أن تشكره بثلاثة أشياء. هناك شكر باللسان، وهو الثناء على المنعم، أن تثني على الله عز وجل إذا أعطاك نعمة. وأفضل كلمة تقولها عند شكرك لربك هي قولك الحمد لله، لأن هذه الكلمة الله عز وجل أثنى بها على نفسه، فقال في فاتحة كتابه: الحمد لله رب العالمين. فأول من حمد الله هو الله، فالله عز وجل يحب هذه الكلمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويشرب الشربة فيحمده عليها. أنك بعد أن تأكل وتشبع تقول الحمد لله، الله يحب أن يسمعها منك سبحانه وبحمده. ولأن الله عز وجل يحب هذه العبادة وهذه الكلمة جعل هناك ركن في الصلاة تبطل الصلاة بتركه، وهو ركن الحمد. عندما تقول سمع الله لمن حمده، هذا الركن مهمتك فيه أن تحمد الله. وترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله لا يبالي بهذا الركن، وتراه إذا قال سبحان الله سمع الله لمن حمده سرعان ما يسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذا الركن، كان يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. وكان يقول: الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله في هذا الركن عندما يقول سمع الله لمن حمده. فالله عز وجل يحب أن تحمده. لذلك في الحديث الذي قلناه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. الله يحبهما، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فشكر اللسان أن تثني على المنعم. وهناك شكر القلب، وهو أن تعترف أن النعمة التي في يدك هي فضل من الله عليك، وليست من جهدك أنت ولا من تعبك. لأنه لا بد أن ننتبه أن الله عز وجل أحيانا يعطي عبدا من عباده نعمة كي يختبره ويمتحنه. إن أدى شكر هذه النعمة يبارك له فيها، بل ويزيده، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن لم يؤدي شكرها قد يسلبها منه مرة أخرى. أحيانا الله عز وجل يعطيك نعمة، نعمة مال، نعمة علم، أي نعمة من نعم الله عز وجل، يعطيك إياها اختبارا وامتحانا لك، إن أديت شكرها يبارك لك فيها ويزيدك، وإن لم تؤدي شكرها قد يسلبها منك مرة أخرى. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، أشهرها قارون الذي أعطاه الله مالا وكنوزا، ما إن مفاتيح هذه الكنوز لتبوء بالعصبة أولي القوة. فلما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله، الله الذي آتاك وأعطاك، ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي علم وعندي ذكاء أستطيع أن أحصل على المال، فماذا فعل الله به؟ فخسفنا به وبدار الأرض. لكن سيدنا سليمان لما أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، أن يمتحنني ويختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فشكر القلب أن تعترف أن النعمة هي فضل من الله عليك، ليست من جهدك أنت ولا من تعبك. وهناك شكر بالجوارح، وهو أن تستخدم النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا تعصي الله بها أبدا. فهذا الحديث أحبتي في الله، وهذا الدعاء من أجل الأدعية التي يدعو العبد المسلم بها. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واقم الصلاه.